الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال: مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم. هذه الخصلة 18 بعد 100، مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم. المخاصمة بمعنى المجادلة، بمعنى أن كل واحد منهم يجدل، والجدل هو فتل الحبل ليشتد ويقوى، هذا هو معنى الجدل. فقولهم مخاصمتهم أي مجادلتهم فيما ليس لهم به علم، هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، أنهم يجادلون في أمور لا علم لهم بها، كما قال سبحانه وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وهكذا يقول الله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وهكذا يقول الله: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ويقول سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وفي الآية الأخرى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وفي الآية الثالثة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فمن خصال أهل الجاهلية أنهم يجادلون في الله ويجادلون في دين الله ويجادلون في شرع الله ويجادلون رسل الله ويجادلون أتباع الرسل وأهل الحق، يجادلونهم بالباطل بدون حجة ولا برهان ولا كتاب منير واضح، لا دليل عقلي ولا دليل نقلي، وإنما يجادلون بالجهل ويجادلون بالباطل والهوى، وغرضهم في ذلك هو التعالي على الحق والاستخفاف بالخلق، كما في الآية الكريمة المتقدمة: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ. فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن قيض في ظهور الحق وانتشاره وظهور براهينه وحججه من يجادل فيه بالباطل ومن يجادل فيه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وحجتهم داحضة. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى وبشارة أن كل مجادل بالباطل وكل مجادل فيما ليس له به علم فإنه منهزم، وهو أيضا مفضوح، وعاقبة أمره إلى العذاب والخسارة في الدنيا والآخرة. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. فليحذر المسلم من الوقوع في هذه الخصلة، وهي المجادلة بغير علم. من كان عنده علم فليقل به، ومن ليس له علم فلا يخوض فيما ليس له به علم. فإن من صفات أهل الكفر مما يقال لهم يوم القيامة: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. يجادلون، يتكلمون في أمور يحسنوها ويحسنونها وفي أمور لا يحسنونها، ويجادلون بالباطل وكنا نخوض مع الخائضين. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فهكذا صفة أهل الباطل فمثلا يقولون أبشر يهدوننا، ويقولون لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، وهكذا يجادلون في شرع الله في أحكامه، يعترضون على حكمة الله سبحانه وتعالى. وهكذا من هذه المجادلات ما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ما كان إبراهيم، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جادلوا في إبراهيم، قالوا كان إبراهيم يهوديا، هكذا تقول اليهود، وتقول النصارى كان إبراهيم نصرانيا، لا عقل ولا نقل، كيف يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا؟ وما كانت اليهودية إلا بعد موسى عليه السلام، وما كانت النصرانية إلا بعد عيسى عليه السلام. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ أين العقل حينما يجعل إبراهيم يهوديا وما كانت اليهودية إلا بعد موسى عليه السلام، وبين موسى وبين إبراهيم قرون طويلة، وهكذا بالنسبة لعيسى. فالحاصل أن هذه خصلة من خصال أهل الكفر، وأما أهل الإيمان فإنهم يستسلمون ولا يتكلمون إلا بعلم وهدى وبينة وحجة وبصيرة، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. يعني يستفاد من مفهوم الآية أن الذين آمنوا لا يفعلون ذلك ولا يخوضون فيما لا يعلمون، فالأمر في ذلك خطير، وقد وقعت طوائف من الأمة في الجدال بغير علم في صفات الله وفي توحيد الله وفي دين الله وشرعه، وهكذا وصل هذا الأمر إلى العوام أنهم يدخلون في أمور لا يحسنونها ويتكلمون في أشياء لم يطلعوا عليها، وقد يعترضون على حكم الله: لماذا كان كذا ولما كان كذا ولما كان كذا. هكذا مجادلة بالباطل، فليكن المسلم على حذر من ذلك، فإن هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى سائله عن عما تكلم به ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد: وقفوهم إنهم مسؤولون. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.